مع أسئلة مشاهدينا ومستمعينا الكرام من كافة بقاع المعمورة. بدأنا الأسئلة مع حضرتك، إذا أذنت لنا، الفرق بين الحمد والشكر في القرآن الكريم، كما استعملتهما أي القرآن الكريم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. الحمد أعم من الشكر. أعم، نعم. الشكر يكون لمن أوصل إليك نعمة تحديدا، تحديدا يعني يكون له مقابل. مقابل الشكر يكون على النعمة، يعني أنت لا تصف الإنسان، لا تشكره مثلا على صفته، لا تشكره على شجاعته، لا تشكره على علمه، على نعمة. الحمد لا، عام الحمد. لما نقول الحمد لله رب العالمين، سواء أي شيء تحمد إنسان أو أي، سواء أزدى إليك نعمة أم لم يزد إليك نعمة، هذا الحمد. الحمد على صفاته الذاتية الخلقية الخلقية عامة، هذا الحمد. إنما الشكر، الشكر لا، مقابل النعمة. نعم، ونعم بها عليك. فقال في مسألة في القرآن الكريم يعملوا آل داود شكرا، كيف يعملوا شكرا؟ يعني يعملوا شكرا، طبعا هو من حيث اللغة قسم يعرب شكرا، معناها شاكرين، اعملوا شاكرين، اعملوا شاكرين، اي يعني يقولها على الحال، اي حال قسم، يعني هو يعني انت صح من حيث المصدر يقع حال، المصدر يقع مثل اقبل ركضان. صح، يعني نعم. قسم يذهب الى انها حال، قسم مفعول لاجله، لاجل الشكر. واعملوا آل داود لاجل الشكر. وقسم يذهب مفعول به، لان الشكر ليس فقط باللسان، وانما الشكر قد يكون بالعمل. الله اكبر. نعم، وبالتالي يقول اعملوا شكرا، اعملوا الشكر. نعم، يعني الانسان لو اتاه الله مالا ولم يخرج حق الله، فلو قال ألف مرة شكر الله لم يكن شاكرا حتى يؤدي حقه. بشكل عملي يعمله، يصنعه، ينفذه. ما المطلوب منه شرعا؟ ينفذه ثم يقرنه باللسان لا والشكر هكذا، لكن إن لم يؤدي حق الله فليس بشاكر، ولو قال ألف مرة الشكر لله. ولهذا قال وقليل من عبادي الشكور، سبحانه وتعالى في نهاية الآية. لهذا لذلك يعني اعملوا شكرا، نعم، يعني الشكر يعمل، ليس فقط يقال، ليس فقط قول، وإنما هو عمل. عمل، صح.